بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في النهي عن المثلة، قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا حديث حسن صحيح. أبو الأشعث اسمه شرحبيل بن أدة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث شداد بن أوس رضي الله عنه رواه مسلم في صحيحه، وهو يقوي القول الذي يقول إنه لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، لأنه قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. نعم. قال: باب ما جاء في دية الجنين. وحدثنا قال: وحدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضي عليه: أنعطي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ليقول بقول شاعر: بلى فيه غرة عبد أو أمة. وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم: الغرة عبد أو أمة أو 500 درهم، وقال بعضهم: أو فرس أو بغل. الحديث الصحيح، وفيه زيادة، قال: أو فرس في بعض الروايات أو بغل، ولا تصح، ولا تصح هذه الزيادة. هذا الحديث صحيح من غير هذه الزيادة. الغرة عند أهل العلم هو ما بلغ ثمنه نصف أو نصف عشر الدية، نصف عشر الدية من العبيد والإماء، من العبيد والإماء. هذا إذا نزل الجنين ميتا، ما إذا نزل حيا ثم مات فيه الدية كاملة. إذا نزل حيا ثم مات ففيه الدية، فيه الدية كاملة. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد الله بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود في اسطاد فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا أو أمة وجعله على عصبة المرأة. قال الحسن وحدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث هذا حديث حسن صحيح. نعم وهو كذلك الصحيح وهو يدل على أن العاقلة هي التي تدفع الدية، عاقلة المرأة هي التي تدفع دية هذا الجنين، عاقلتها أقرباؤها من أبيها، أقرباؤها من أبيها. نعم. قال باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مطرف عن الشعبي أنه قال أخبرنا أبو جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قال قلت وما في الصحيفة؟ قال فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق كلهم قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح. الحديث الصحيح وهو يدل على أولا في إبطال ما ادعاه الرافضة من أن أهل البيت عندهم كتاب غير القرآن، فهذا الكلام دار في زمن مضى فسئل آل البيت ومنهم علي رضي الله عنه عن ذلك فكذب هذه المقولة. وهكذا لما سئل الصحابة عبد الله بن أوفى هل أوصى النبي بشيء يعني بأمر الخلافة قال أوصى بكتاب الله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قوله إلا فهما يؤتيه الله في كتاب يعني فيه التنبيه على أن العلم لا يكون فقط بمجرد تلاوة النصوص وإنما هو بفهمها، وإنما هو بفهم النصوص، وأن الناس يتفاوتون في ذلك، يتفاوتون في فهم النصوص. وقوله لا يقتل مسلم بكافر هذا هو الصحيح والذي دلت عليه السنة الصحيحة، أن المسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل وإنما تضاعف عليه الدية، تضاعف عليه الدية. وأما القول الآخر أن المسلم إذا قتل معاهدا فإنه يقتل وهو قول غير صحيح، لا ريب أنه وقع في إثم عظيم، ومر معنا أنه لا يجد ريح الجنة، ولكن المسلم لا يقتل بالكافر، المسلم لا يقتل بالكافر. نعم. قال باب ما جاء في دية الكفار. قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في هذا الباب حديث حسن. واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني، فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: دية اليهودي والنصراني 4000 درهم، ودية المجوسي 800 درهم. وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي حديث حسن وعليه العمل، وهو الذي أفتى به الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أن دية الكافر الكتابي نصف دية المسلم، نصف دية المسلم. أما المجوسي فديته كما جاء في هذا الأثر 800 درهم، 800 درهم هذه ديته. نعم. قال: باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. حديث الحسن عن سمرة تقدم معنا سماع الحسن من سمرة، وأن الصواب أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. ولكن إذا جاءنا مثل هذا الحديث وقال به بعض التابعين أو الصحابة وكان له مصداق في كتاب الله فإننا نقول به. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا يشمل الحر والعبد والذكر والأنثى. فالصواب أن من قتل عبدا سواء كان ملكه أو ملك غيره فإنه يقتل به، هكذا سنة الله في الخلق أجمعين في الأمم كلها وأمة الإسلام، أن النفس بالنفس. والإسلام ليس فيه تفاوت بين دماء المؤمنين، فدماء المؤمنين تتكافأ. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم، وهو الصواب، وهو الصواب بناء على هذا الحديث الصحيح، وهو أن الرجل إذا قتل فأخذ أولياؤه الدية فإن زوجته ترث نصيبها منه، ترث نصيبها من هذه، من هذه الدية. هنا قال: باب ما جاء في القصاص. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقع ثنيته، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. فأنزل الله والجروح قصاص. وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل. هذا الحديث الصحيح، لكن آخره لا أذكره في الصحيح، آخره لا أذكره في الصحيح، إنما النبي أنكر عليه ما طلب القصاص منه، قال: يقضم أحدكم يد أخيه كما يقضم الفحل. ففيه إنكار عليه على ما فعل، فهذا أخرج يده بقوة فنزع بعض أسنانه، فهل يقتص منه؟ لا يظهر لي والله أعلم أنه يقتص منه، لكن هل فيه الدية؟ قد يكون في ذلك، قد يكون فيه الدية. أما القصاص فلا قصاص في هذا، النبي أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. قال: باب ما جاء في الحبس في التهمة. قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن. وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول. نعم، هذا حديث حسن، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده الصواب أنه حديث حسن إذا صح الإسناد إلى بهز. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي من رجال الشيخين. الحديث حديث حسن، وهو يدل على متنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجل. نعم، يدل على مشروعية وجواز مثل هذا العمل، ومشروعية إيجاد الحبس والسجن، وقد فعل ذلك كما يقال رسميا عمر رضي الله عنه، إنه اشترى دارا بمكة وجعلها للسجن يسجن فيها من يكون من يستحق السجن، إما لطلب لأجل حقوق الناس أو لأجل أمر. المقصود أن هذا من الأمور والمصالح التي يحتاج إليها العباد، خلافا لمن أنكر هذا، خلافا لمن أنكر هذا. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. المقصود في هذا جواز، جواز الحبس، جواز الحبس ما لحقوق، لأجل حفظ حقوق الناس أو لأجل دفع شره عن الناس. قال: باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد، كلهم قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وزاد حاتم بن سياه المروزي في هذا الحديث. قال معمر: بلغني عن الزهري ولم أسمع منه زاد في هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل. هذا حديث حسن صحيح. نعم، الحديث في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة، وفي بعض ألفاظه قال: رأيت إن جاء رجل ليأخذ مالي؟ فقال النبي: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. هذا يعني في مثل اللص الذي يدخل على البيت أو قاطع طريق، يؤمر الإنسان بقتاله والدفاع عن نفسه. إن قتله فهو في النار، وإن قتل هو فإنه شهيد، يعني شهيد حكما، شهيد حكما، مثل ما يقال في المطعون أنه شهيد، في الغريق أنه شهيد. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم ابن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حديث حسن، وروي عنه من غير وجه. وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله، وقال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين. نعم، الحديث الصحيح. نعم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وأنه قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنه قال: حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد فذكر نحو هذا. ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. قوله هنا في هذا الحديث: ومن قتل دون دينه فهو شهيد، هذا يصدق عليه، يعني ما أن يجبر مثلا على أن يفعل أمرا يناقض التوحيد من الشرك فيأبى فيقتل، فإنه يكون شهيدا، يموت شهيدا. وسيأتي في كتاب الجهاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا في حالة الفتنة والهرج والمرج وعدم وجود إمام. إذا كانت هذه الحالة أي القتال فتنة، فإنه حينئذ لا يقتل غيره، إنما يصبر. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: قال ماذا أفعل؟ قال: ضع ثوبك على رأسك إذا خشيت بريق السيف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فضع رأس ذو ودعه يقتلك ولا تقتله. وهذا أصله في كتاب الله، في قوله تبارك وتعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك. فإذا فرق بين الصورتين: إذا كان في حال الفتنة، عدم وجود الإمام أو صراع بين المسلمين، فحينئذ لا يقاتل، هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاء في كتاب الله. أما إذا كان اعتدى عليه قاطع طريق أو لص، فإنه يدافع عن نفسه، وهذا الأمر يعني راجع إليه. إن خشي مثلا قال: والله أنا أخشى أنه يقتلني، أقول خلاص دعه يأخذ هذا المال ويذهب. لكن إذا أردت أن تدافع عن مالك فقتلت فأنت شهيد، وإن قتل هو فهو في النار. قال: باب ما جاء في القسامة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أنه قال: قال يحيى: وحسبت عن رافع بن خديج رضي الله عنهما أنهما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هناك، ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل، أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم. ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. فصمت وتكلم صاحبه، ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما فذكر نحو هذا الحديث بمعنى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة. وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة، وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توجب القود وإنما توجب الدية. في هذا الحديث الصحيحين، والقسامة أن يقتل رجل في أرض تكون يعني قريبة من المتهم، ويكون فيه شيء من الأمارات والعلامات، يسمى اللوث، على أنهم قد قتلوه ولكن لم يرى أحد ذلك، إنما الأمارات والعلامات تدل على أنهم قتلوا، فحينئذ يطلب من يدعون عليهم أنهم قتلوه، أي أقصد أولياء المقتول، أن يحلفوا 50 يمينا بأن فلانا قد قتله، فإذا فعلوا ذلك فإنه يقتل، خلافا للحنفية الصحيح أنه يقتل، أو يقسم أولئك 50 يمينا أنهم لم يقتلوا، إذا رفض هؤلاء أن يقسم أولئك 50 يمينا أنهم لم يقتلوا. هذا معنى القسامة، يأتي 50 رجل فيحلفون على أن فلان قد قتله فيقاد المتهم ويقتل. والغالب يعني أن مثل هذا ما يكون أن 50 يجتمعون، إلا وقد يعني ظهرت عندهم أمور تدل على، وإلا فإنهم لو أقسموا على خمسين يمينا وكان الرجل بريئا فإن هذا لا خير لهم فيه، وقد جاء في بعض الآثار أنه لا يحول عليهم الحول إلا وقد اقتص منهم جميعا اقتصاصا كونيا قدريا من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى القسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد. قال: حدثنا محمد بن يحيى القطاعي البصري قال حدثنا بشر بن عمر أنه قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. حديث علي رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم عن الغلام حتى يحتلم، ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي الظبيان عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، ورواه الأعمش عن أبي الظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه موقوفا ولم يرفع. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال أبو عيسى: قد كان الحسن في زمان علي رضي الله عنه وقد أدركه، ولكننا لا نعرف له سماعا منه. وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. هذا الحديث قاعدة في الفقه، وهو أن هؤلاء 3 الصبي والمجنون والنائم يعني ليسوا مكلفين، وعليه فإذا قتل المعتوه فإنه لا يقتل، مجنون لا يقتل، وهكذا الصبي إذا قتل فإنه لا يقتل. وحديث علي هذا ذكره البخاري في صحيحه موقوفا على علي، وعلى كل حال هو حديث معروف ومشهور، وله طرق وشواهد تدل على صدقه، تدل على صدقه. المقصود أن هؤلاء إذا ارتكبوا شيء إنما قالوا بالنسبة للصبي تضاعف عليه الدية، الصبي قالوا تضاعف عليه الدية وإن لم يقتل. نعم. قال: باب ما جاء في درء الحدود. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري أنه قال: حدثنا محمد بن ربيعة أنه قال: حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو هذا نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفع. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: حديث عائشة رضي الله عنها لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفع، ورواية وكيع أصح. وأدري نحو هذا من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. نعم، على كل حال حديث ضعيف، ولكن يعني جاء عن الصحابة ما يدل على صدق هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة، وهو قوله ادرأوا الحدود بالشبهات، قوله لئن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. فهذا الحديث يعني موجه لأهل الحكم والقضاء أنه إذا كان هناك شبهة فلا ينبغي المبادرة في تنفيذ الحد، وإنما يدرأ الحد بهذه الشبهة. وذكروا لذلك أمثلة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرهم أن يقتلوا ماعز يرجموه، قام لما وجد حر الحجارة قام وهرب فلحقوه، فقال النبي: هل لا تركتموه عليه الصلاة والسلام؟ وهو حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه زنى، قال: قرب إلي، فيستنكه يشم رائحته عليه الصلاة والسلام، هل هو قد شرب الخمر؟ ثم سأل هل أهله هل بعقله شيء عليه الصلاة والسلام. فهذا كله. وأيضا لما ثم قال لعلك، لما قال إني زنيت قال لعلك يعني فعلت كذا وكذا، يعني أمورا دون الزنا، فقال: لا يرضى بل زنيت. فالمقصود من هذا يعني المقصود أنه ينبغي أن تدرأ الحدود، إيش تدرأ الحدود؟ بالشبهات. ولهذا كان من حكمة الشارع أن جعل حد الزنا مثلا 4 شهود، وهذا لا يكاد يقع، 4 شهود لا يكاد يقع. لهذا لو شهد 3 بأنه زنى، أنهم رأياهما يزنيا رجل وامرأة، والرابع شك في أنه رأى الزنا يعني صراحة، فإنه لا يجوز لهم أن يتكلموا، وإن تكلموا فإنهم يجلدون، لأنه هذا يعتبر قذف، لأن هذا وهذا حدث في عهد عمر رضي الله عنه، فحد 3 الذين قالوا إنهم رأوا فلانا على فلانا، فحدهم عمر رضي الله عنه ودرأ الحد بالشبهة، ودرأ الحد ذاك قال: رأيته فوقها ولكني لم أرى كذا وكذا، يعني فصل. فعمر رضي الله عنه درأ الحد، إيش درأ الحد بالشبهة. نعم. قال باب ما جاء في الستر على المسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر رضي الله عنهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عوانة. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش أنه قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. حدثنا بذلك عبيد بن أسباط ابن محمد أنه قال حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث وكأن هذا أصح من الحديث الأول. نعم هذا الحديث الصحيح صحيح مسلم وهو يدل على أمر عظيم يجب أن يكون ظاهرا فاشيا في المجتمع المسلم وهو أن يستر المسلم على أخيه المسلم إذا رآه في حالة يعني في حالة مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب إما شرب خمر وإما زنا وإما أمرا يلام عليه فينبغي له أن يستره وستره له أيضا ينبغي أن يصاحبه النصيحة أن ينصحه والله سبحانه وتعالى لا يحب إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم لا يحب هذا لأنه إذا أشيعت الفاحشة صار فعلها سهلا إذا كثر من يفعلونها ولذلك اشترط في الزنا أربعة شهود وهذا كله ستر فيه الستر على المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم فكان ثوابه عند الله أن من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وقد يكون العكس صحيح ما هو أن من فضح مسلما فضحه الله نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو في الصحيحين. قال باب ما جاء في التلقين في الحد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان قال نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. وفي الباب عن السائب بن يزيد حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم الحديث الصحيحين ولكن بأتم من هذا فإنه كلمه فأعرض النبي عنه أتاه عن يمينه فأعرض النبي عنه ثم عن شماله فأعرض النبي عنه عليه الصلاة والسلام كل ذلك يعرض عنه وهو يقول إني زنيت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض عنه ففي هذا الحديث من العلم أنه لا بد أن يقر ويعترف يعني، وهذا أحد الأمور التي بها يقام حد الزنا، أن يأتي ويقر ويعترف. وقد فعل ذلك وفعلته أيضا امرأة يقال لها الغامدية، فأقرت واعترفت فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الزنا يثبت بالإقرار ويثبت بشهادة أربعة شهود، يثبت بشهادة أربعة شهود، ولمن أقر أن يرجع عن إقراره. فإذا أقر قال إنه زنى فله أن يعود عن إقراره ذا، وللإمام أيضا ألا ينفذ عليه الحد، ألا ينفذ عليه الحد. نعم. قال: باب ما جاء في درء الحد على المعترف إذا رجع. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو أنه قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء ماعز الأسلمي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمر فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهو كذلك وهو في الصحيح. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.